في يوم 6 فبراير سنة 1954 تم تسجيل ليالي وموال بيني وبين القمر في كل ليلة معاد من غناء ندرة. القمر في كل ليلة معاك. بيني وبين القمر في كل ليلة معاد، بيني وبين القمر في كل ليلة معاد، معاد بيني وبين القمر، بيني وبين القمر في كل ليلة معاد. أروح أقول له الهوى بين الجوانح زاد، أروح أقول له الهوى بين الجوانح زاد، بيني وبين القمر. أروح أقول له الهوى بين الجوانح زاد، يا شبكتي في غرامي وقلبي راح رقاد، يا شبكتي في غرامي وقلبي راخر قاد قاد قاد، يا شبكتي في غرامي وقلبي راخر قاد، صعبا علي القاسية صعبا علي القاسية وكتر أشجاني، صعبا صعبا صعبا صعبا علي. صعبان عليا القاسية وكتر أشجاني، وأخاف أقول اللي بيا، وأخاف وأخاف وأخاف وأخاف وأخاف أقول، وأخاف أقول وأخاف أقول وأخاف أقول وأخاف أقول اللي بيا، وأخاف أقول اللي بيا، وأخاف أقول اللي بيا، وأخاف أقول اللي بيا تشمتني.